قد تؤثر عليهما الطاء فقد نقول بغير سلطان أتاهم، قد تفخم السين وقد تفخم اللام تأثرا بحرف الطاء بعدها. وهذا منهج موجود دائما، إذا تجاورت الحروف لابد أن نراعي تخليص المرقق من المفخم والعكس حتى لا تطغى الحروف بعضها على بعض. مثلها أيضا كبر مقتا عند مقتا عند الله، لا نقول كبر مقتا ما كبر مقتا. في الوصل الميم واقعة بين الراء قبلها مفخمة بفتحها وبعدها قاف أيضا مفخمة وساكنة مقلقلة. كذلك يطبع الله قريب من هذا الباب، وإن كان الحرف هنا بعد الطاء. كذلك يطبع الله وليست يطبع الله، يطبع الله على كل. هنا الحركات يا هامان ابني لي، يا هامان ابني لي صرحا، لابد مراعاة ضمة نون يا هامان مع قلقلة الباء في ابني لي مع حذف طبعا الألف الوصل بينهما وكسرة النون. يا هامان ابني لي وليست يا هامان ابني. كذلك كلمة فرعون تمر معنا في هذا السورة في أكثر من موضع، الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية في الفاء، نقول فرعون وليست فرعون، فرعون. يا قوم اتبعوني أهدكم، لا نقول يا قوم اتبعوني أهدكم ولا أهديكم، لا أهدكم ليس فيها خلاف من القراء، لكن يا قوم اتبعوني يمكن ربما بعض القراء يقرأونها مثل ابن كثير مثل يعقوب وكذا يثبتون الياء، لكن في قراءة حفص لا نثبت الياء لا في الوصل ولا في الوقف وهي مرسومة بغير الياء. يا قوم اتبعوني أهدكم، اتبعوني أهدكم، فقط بالحركة دون مدها. الله ينفعنا وإياكم بكتاب العظيم. آمين يا رب. نبدأ مع أول المشاركين معنا في هذه الحلقة، محمد من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع بالمشايخ والإخوة. حياك الله. تفضل استعد بالله. الله حيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. جزاكم الله خير. جزاك بارك فيك وتفضل. ما شاء الله. شكرا لك يا محمد من جدة على هذا الحضور وهذه التلاوة المباركة. الآن إلى الجوف، الاتصال التالي من الجوف معنا ما بعد جهز الاتصال. ذكر بالرقم، استقبل اتصالاتكم على 011-405-2999. معنا في مشكلة في الاتصال ولا شيء؟ زينة من الجوف. زينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الله يحفظك يا زينب ويبارك فيك بنيتي وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وإياكم. شكرا لك يا زينب من الجوف. الآن من معنا؟ محمد من بيشة. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. أحسن الله إليك يا محمد. الله يحفظك محمد. قراءتك جميلة وأداءك رائع ما شاء الله. ذكرتنا بالشيخ ياسر الدوسري الله يحفظه. الله الشيخ ياسر أستاذي في القراءة. الله يحفظك. ما تعلمت القراءة تجد لمن أستاذ الكل الله يطول عمره. لكن محمد لاحظت أن قراءتك كلها جميلة لكن ليش فرعون عندك آراء مفخمة؟ فرعون أي وقال فرعون قل بس هذه وقال فرعون يا هامان بس ثلاث كلمات هذه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أحسنت أحسنت الآن فرعون خلاص ضبط. الله يكتب أجرك يا محمد يبارك فيك. أجركم إن شاء الله جزاكم خير. شكرا محمد من بيشة. الآن إلى مكة معنا المستمع بلال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل انتبه يا بلال وكذلك زين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. زوج شوي مد فيه سوء. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الله يرفع قدرك يا عبد العزيز ويحفظك. قراءتك جميلة. نبهتك في هذا التنبيه سوء عمله أنك تقرأ بقصر المنفصل. الذين يجادلون في آياتي وقال الذي آمن. احنا نقرأ بالتوسط دائما، فقد يظن البعض أن كل المدود تقرأ بالتوسط، لكن فقط المد المنفصل، أما المتصل لا يقل عن 4 حركات. الله يفتح عليك يا عبد العزيز. الله يبارك فيك. شكرا لك عبد العزيز، في أمان الله. الآن إلى مكة معنا من هناك الأخت روضة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الله يرفع قدرك يا روضة. روضة أنت تحفظين القرآن كاملين يا روضة أو؟ نعم أنا حافظ الكتاب. تعلمين يا روضة، ينتفع بك أخواتك وزميلاتك وأصحابك؟ نعم معلمة القرآن، كنت سابقا معلمة القرآن ومجازة في رواية حفظ الشعر. الله ينفع بك، الله يزيدك من فضله العظيم. آمين آمين. هذا الحضور المتميز لتلاوة الأخت روضة أيضا يجدر بنا الإشارة إلى مسابقة الماهرات. أي صحيح. في رمضان أيضا هناك مسابقة خاصة للأخوات المتقنات الماهرات، وهناك لجنة نسائية أيضا تستمع تستقبل التلاوات وتستمع لهن وتفرز الأصوات وتعلن عن الفائزة في الحلقة في مسابقة الماهرات أيضا على حساب جمعية خيركم. شكرا لروضة. ومعنا الآن أيضا سمية من مكة. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم يا روضة. يا شيخ هل تجيزين للنساء؟ لا والله يا روضة ما نجيز للنساء، لأخوات فيهن الخير والبركة ويحفظك. آمين وياك. نعم الآن معنا سمية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق وفي هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن، وأنتم في الجمعية شركاؤنا منذ أن انطلق هذا البرنامج، والشراكة مستمرة بين الإذاعة والجمعية في إن صحت يعني تسمية الإعلام القرآني أو تعليم القرآن عبر الأثير، وهو من أهداف جمعية مكنون تعليم القرآن في الحلق والدور وكذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. الشيخ يوسف، مؤخرا أقيم لقاء أقامته الجمعية حول لقاء المقرئين السنوي، ونريد الحقيقة أن تعطينا نبذة عن هذا اللقاء الذي أقيم مؤخرا، وسنتحدث أيضا في محاور أخرى بإذن الله. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين، وصلى الله عز وجل أن يبارك هذا اللقاء. ما سألتم عنها أخي عبد الرحمن هو لقاء سنوي تقيم الجمعية للمقرئين التابعين للجمعية والذين يمنحون الطلاب إجازات، وحيث أن الجمعية توري لهذه الفئة وهي فئة متخصصة ونوعية. تعنى ب يعني أخذ الإجازات والسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقيم لقاء هذه السنة بحمد الله عن بعد، وشارك فيه مجموعة ونخبة من المشايخ الأفاضل على رأسهم علي رئيس الجمعية الشيخ عبد النصار، وكذلك فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشيخ علي الحديفي، وكان هناك مجموعة من الدكاترة والمشايخ الذين شاركوا بأوراق عمل وتجارب عملية للإقراء والصعوبات تواجه المقرئين، وطرحوا الحلول لهذه يعني الإشكالات. وبحمد الله حضر أيضا نخبة من المقرئين الذين استفادوا وتفاعلوا مع هذا اللقاء، وكذلك مجموعة من الطلاب الذين يضمون في هذه المقارئ القرآنية المنتشرة في مدينة الرياض بحمد الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. طبعا نحن الآن مقبلون على هذا الشهر، شهر القرآن، ولا شك أن جمعيات تحفيظ القرآن من الجمعيات التي تعمل على برامج وتكثيف نشاطها في هذا الشهر المبارك، ومن أبرز البرامج برنامج تحبير الذي أعلنت عنه جمعية مكنون. نريد أن نعرف أكثر عن هذا البرنامج. أحسنت بارك الله فيك. هذا البرنامج انتهى قبل يومين بحمد الله، وكانت فكرة البرنامج هو مبادرة من الجمعية لأئمة مدينة الرياض في مراجعة حفظهم قبل هذا الشهر الكريم، وقد الحقيقة انهالت المشاركات من خارج المدينة، إلا أن يعني ضيق الوقت وكذلك يعني قلة إمكانات المعلمين في هذا الوقت بالذات من السنة جعلت نقتصر على 200 إمام في مدينة الرياض. وبحمد الله أتم البرنامج قبل يومين قرابة 50 حلقة توزعوا هؤلاء الأمة عليها لمقرئين متخصصين ومجيدين لحفظ كتاب الله عز وجل. كان من نتائج هذه المبادرة الطيبة مراجعة الأمة لحفظهم استعدادا للشهر، وتجاوز عدد الأوجه المسمعة سردا على هؤلاء المشايخ قرابة 20,000 وجه ما عدا 33 ختمة. الحقيقة استفاد الأئمة وشكروا للجميع قدرتها، فقد يكون الإمام أحد ما يكون لمن يساعده ويساعده قبل هذا الشهر. وكذلك سألتني عن يعني المشاعر الأئمة، وقد عادوا إلى فصول الدراسة بين يدي مشايخهم، فهي مشاعر جميلة وتشجعنا حقيقة لتكرار مثل هذا البرنامج. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشيخ صابر معنا هنا وهو أظنه من المشاركين يعني في هذا البرنامج. أي شيخ جزاه خير وبارك كل خير، وقد شارك في دورة قدمها لهؤلاء الأئمة وكانت عن الأداء القرآني. الأداء القرآني نعم. نفع الله بهذه الجهود. الشيخ يوسف، أنا الحقيقة المحور الأخير نريد أن نفصل فيه طلاب المرحلة الابتدائية تقريبا بعد أسبوع من رمضان ستبدأ إجازتهم الصيفية، وكذلك طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أيضا من النصف الثاني من الشهر ستكون هناك إجازة صيفية طويلة. فبماذا استعدت الجمعية من برامج ودورات قرآنية لهذا الموسم؟ أحسنت بارك الله فيك. الجمعية كما ذكرت قد استعدت لهذه الفئة، فئة الصغار المرحلة الابتدائية، وكذلك فئات المجتمع الأخرى من موظفين وعاملين وليسوا مرتبطين بالدراسة والاختبارات. فلدينا بحمد الله في شهر رمضان المبارك أربع مبادرات. المبادرة الأولى وهي الكبرى، وهي الدورات الرمضانية المكثفة للبنين والبنات، وهذه الدورات هي لمن يستطيع من غير الطلاب المشاركة فيها، موزعة على حفظ القرآن كاملا ونصفه وعشرين جزء وهكذا. هذه المبادرة الأولى وهي الأكبر، وستستمر أيضا فيما بعد رمضان حينما يكون الطلاب إن شاء الله تعالى يتمتعون بالإجازة لمراجعة ما يحفظونه من كتاب الله عز وجل. أما المبادرة الثانية في رمضان وهي تتعلق بالتعليم النسائي، فقد أطلق التعليم النسائي في رمضان مبادرتين. المبادرة الأولى هي حلقات للطبيبات والأكاديميات بما يسمح أوقاتهم به، وكذلك المبادرة الثانية كانت لغير الناطقات بالعربية من العاملات في المنازل أو الممرضات أو غيرها من الفئات التي يعني قد لا تتاح لهم فرصة طوال السنة، فاستغلوا الأخوات في القسم النسائي هذا الشهر الكريم وأقبال الناس على القرآن وأطلقوا هذه المبادرة. أما ما يتعلق بحلقات البنين فقد أطلقوا أيضا مبادرات لخدمة المجتمع، ومن ذلك مبادرة فضائل، وهي مبادرة تعنى بحفظ السور التي ورد فيها فضل خاص كسورة البقرة والعمران الزهروين، وكذلك مجموعة من السور يعني في خمس فروع تقريبا. المبادرة الأخرى هي مبادرة لتصحيح التلاوة، وهي موجهة أيضا للمجتمع في دورة مدتها خمسة أيام يصحح فيها المشارك سورة الفاتحة وقصار السور، ثم يأتي مجموعة أخرى وهكذا. وقد بدأ التسجيل بحمد الله منذ 20 شعبان ونحن نسجل الطلاب، وفتح المجال في هذه المبادرة أيضا للمتطوعين عبر رابط أطلقته الجمعية لمن أراد أن يبذل من علمه ومن ما يعني يتقنه في تعليم كتاب الله عز وجل للمجتمع. أما المبادرة الثالثة والأخيرة التي أطلقها تعليم البنين هو قريبة من تحبير، وهي محاريب. وفكرة هذه المبادرة هي مراجعة الإمام لما سيقرأه في هذا اليوم، فهي حلقة يومية بعد صلاة العصر يراجع الإمام فيها ما سيتلوه في صلاة التراويح عامة للأئمة في مراجعة محفوظهم. ما شاء الله تبارك الله، نفع الله بهذه الجهود وهذه البرامج وهذه الجمعيات المباركة في هذا البلد المبارك، مجموعة كبيرة من الجمعيات التي تقدم النفع العام للناس في شؤون دينهم ودنياهم. ولا شك أن الجمعيات العاملة في مجال القرآن وتعليمه على رأسها في الخيرية، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فشكرا لكم في جمعية مكنون على هذه البرامج وهذا التنوع وهذا التميز في تقديم البرامج التي تناسب الجميع بمختلف مستوياتهم وشرائحهم. الشكر لله عز وجل، ثم لشركاء هذا النجاح، وهم من لا يريدون الشكر إلا من الله سبحانه وتعالى، من دعم هذه الجمعية وشارك في أوقافها ودعم مسيرتها منذ القدم من ولاة الأمر، من المحسنين، من التجار، من المسؤولين. فأسأل الله عز وجل أن يشركهم جميعا وإياكم في الأجر يا رب يا كريم. اللهم آمين. إذن ندعو المستمعين والمستمعات لمن أراد الاستزادة من المعلومات والأخبار والبرامج من جمعية مكنون في قادم الأيام، فعليهم زيارة حساب الجمعية في تويتر، وتجدون هناك وسائل الاتصال المختلفة بالجمعية. شكرا لفضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون.